نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لي ولك ولهم التوفيق لكل خير. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء على بركة الله. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: يا شيخ، أنا أحب الله سبحانه وتعالى وأريد أن أعرف كيف أعرف بأن الله يحبني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن محبة المؤمن لله عز وجل عبادة يتقرب بها إلى الله يرجو أجرها وثوابها، وقد قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال جل وعلا في وصف أهل الإيمان: يحبهم ويحبونه. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يكون محبا لرب العزة والجلال، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ومن هذا المنطلق يحرص المؤمن على زيادة محبته لله جل وعلا، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الساعة فقال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، يعني من التطوع، إنما أعددت لها أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. إذا تقرر هذا فإن العبد كما يحب الله يؤمل في أن يكون محبوبا عند الله جل وعلا، ويستطيع العبد أن يكون محبوبا عند الله اليتيم وحسن الرعاية له. أثابكم الله. أيضا من الأسئلة هذا يقول: بارك الله فيكم، ما هو أفضل الدعاء بعد الصلاة، وما هي الأذكار التي تقال بعد الصلاة؟ من شأن المؤمن أن يكثر من ذكر الله عز وجل، ومن ذلك عند انتهائه من أداء الصلوات، فإن الله جل وعلا قد قال: فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ومن هنا يسعى الإنسان إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة، وخصوصا الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة، فقد كان بعد سلامه يستغفر الله ثلاثا، فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان من شأنه أن يهلل بعد أدائه للصلاة، وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها أو كان يعلمها لأصحابه: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، واكفني بفضلك عمن سواك، اللهم إني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال صلى الله عليه وسلم: دبر الصلوات المكتوبة وجوف الليل الآخر. وليعلم بأن الدعاء الذي يكون بعد الفراغ من السلام من الصلوات المفروضة لا يشرع رفع الأيدي فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفريضة لا يرفع يديه. ومن الأذكار الواردة بعد الصلاة التسبيح والتحميد والتهليل، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن فقراء الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إخواننا أهل الدثور يعني الأموال سبقونا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون منها ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم غيركم؟ تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، كما رواه النسائي بإسناد لا بأس به. وهكذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في دبر الصلوات المعوذات، وبالتالي يشرع أن تقرأ سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. أحسن الله إليكم. هذا من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج، يقول: بالنسبة لسنة الفجر إذا فاتتني وأقيمت صلاة الفجر، هل أصليها بعد صلاة الفجر أو أنتظر إلى طلوع الشمس، أم تعتبر فاتت علي؟ السنن الرواتب يحسن بالإنسان أن يواظب عليها وأن يحافظ على أدائها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. ومن السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في سفره وحضره سنة الفجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. وقال صلى الله عليه وسلم عنها: صلوها ولو طردتكم الخيل. والأفضل أن يصلي الإنسان سنة الفجر قبل أن يصلي صلاة الفجر، لكن لو قدر أنه خشي فوت الجماعة أو فوت الوقت فإنه يقدم صلاة الفجر ثم يصلي بعدها سنة الفجر. ووقت النهي عن الصلاة يبتدئ على الصحيح من دخول وقت صلاة الفجر، يعني من أذان الفجر، وركعة الفجر مستثنات من النهي في هذا الوقت، وبالتالي فإذا صلىها قبل الفريضة فهو أولى، وإن فاتته فإنه يصليها بعد الفريضة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، مما يدل على أن الإيمان يشمل أقوال اللسان كما يشمل اعتقادات القلب والجنان وكما يشمل أفعال الجوارح. ومن هنا على الإنسان أن يعنى بإيمانه لما يترتب عليه من مصالح الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الإيمان بوجود عدد من الخصال القلبية والأعمال الجوارح التي تدخل في مسمى الإيمان، كما في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، مما يدل على أن التوكل جزء من أجزاء الإيمان. وهكذا في عدد من النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أدخل في مسمى الإيمان الأعمال الصالحة والاعتقادات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا في كتابه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهكذا أيضا قال سبحانه وتعالى: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، مما يدل على دخول هذه الأعمال في مسمى الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فدلت هذه النصوص على أن الإيمان يدخل في مسمى الأعمال. فإن قال قائل: إن الله جل وعلا قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فعطف الله الأعمال الصالحة على الإيمان، مما يدل على أنها مغايرة له. قيل بأن العطف إنما يقتضي عدم المطابقة ولا يلزم منه المغايرة، ولذا ورد في لغة العرب أن يعطف الخاص على العام في مواطن كثيرة، كما في قوله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله: فيهما فاكهة ونخل ورمان، والرمان جزء من أجزاء الفاكهة. وهكذا في نصوص عديدة عطف فيها الخاص على العام، ومن ذلك هذه الآية، فإن الله تعالى قد عطف التواصي بالحق والتواصي بالصبر على الأعمال الصالحة، وهما جزءان منه. ودل هذا على أنه لا يلزم من عطف العمل الصالح على الإيمان أن يكون العمل الصالح غير داخل في مسمى الإيمان. قال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وظواهر النصوص تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما في قوله جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذه الآية دلت على أن الإيمان يزيد، في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومثل هذا في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالأعمال الصالحة، ونقصانه بترك الأعمال الصالحة أو بالإقدام